لما اشهد يا قلب ارحل بآهات، تخيل قبة وديك المنارات. لما اشهد يا قلب ارحل بآهات، تخيل قبة وديك المنارات، تخيل تشبك بإيدك ضريحة دموعك تنسكب وياها آهات، تطوفان مرقد وقلبك ينادي شفاعة ترتجي محلاها لحظات، تعاين شيعته وأهل الولاية تموج بحضرته صيحات ونات، نور النبوة وروح الإمامة مدفونة فيها تسطع بالأنوار، روح الرحيمة كف الكريمة واللي يقصده ما توصل نار، نور النبوة وروح الإمامة مدفونة فيها تسطع بالأنوار، روح الرحيمة كف الكريمة واللي يقصده ما توصل نار. لما اشهد يا قلب ارحل بآهات، تخيل قبة وديك المنارات، تخيل تشبك بإيدك ضريحة دموعك تنسكب وياها آهات، تطوفان مرقد وقلبك ينادي شفاعة ترتجي محلاها لحظات، تعاين شيعته وأهل الولاية تموج بحضرته صيحات ونات، نور النبوة وروح الإمامة مدفونة فيها تسطع بالأنوار، روح الرحيمة كف الكريمة واللي يقصده ما توصل نار، واللي يقصده ما توصل نار. تصور سيرته عبر الروايات، إمامي وهيبته خطت حكايات، خراسان أصبحت منبر عطاءات، علومه ومنهجه مصدر حضارات، أرضها مقفرة ما فيها روضات، بدعوات الرضا جتها سحابات، وهلت ممطرة بأجمل بشارات، وجوده مفخرة وافعال آيات، مجمل صفاته وسيرة حياته، منهاج وعبره نور وجلاله، ورث الإمامة وكل الزعامة، نور حملها علمه وكماله، مجمل صفاته وسيرة حياته، منهاج وعبره نور وجلاله، ورث الإمامة كل الزعامة، نور حملها علمه وكماله، نور النبوة وروح الإمامة مدفونة فيها تسطع بالأنوار، روح الرحيمة كف الكريمة، واللي يقصده ما توصل نار، واللي يقصده ما توصل نار.